هدى للناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى بفضل الله سبحانه وتعالى وكرمه ورحمته وجوده. أهلا وسهلا بكم في برنامج هدى للناس، ونبدأ مع بعض بإذن الله سبحانه وتعالى الموسم الثاني. بنعتذر عن التأخر هذه الفترة، كان في بس مجموعة انشغالات. أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يشغلنا أبدا عن كتاب الله سبحانه وتعالى، وأن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخصته. أحبتي في الله، بفضل الله سبحانه وتعالى وكرمه كنا انتهينا في الموسم الأول إلى سورة المنافقون، ونبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى هذا الموسم من سورة التغابن. وهي فعلا بعض الناس استغرب ليه الوقفة هنا، وحقيقة كانت مجموعة انشغالات، وقلنا الواحد أحيانا بيحتاج ما بين القراءة في التفسير أنه يلتقط الأنفاس، أنه يعطي نفسه فرصة للتأمل في القرآن، أنه هو يحفظ هذه الآيات، أنه هو يقوم بها الليل، لأن تلقي المعلومات بصورة متتالية أحيانا بيجعل الإنسان هذا هو همه فقط. لا، الإنسان لا ينبغي أن يكون هو الهم أنه هو مجرد أن يعرف معنى الآية فقط، وده شيء طيب، لكن يعرف معنى الآية، يصلي بها، يدندن بها في حياته، يتخلق بها، يعني تصبح هذه الآيات جزءا منه. وده هنشوفه النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى وأهمية ده في سورة اليوم. سورة اليوم سورة عظيمة جدا، سورة التغابن. سورة التغابن سورة ضمن الجزء 28. دايما بيقولوا الجزء 28 هو جزء مدني على بعضه كده. سورة التغابن فيها خلاف قوي جدا بين المفسرين، وده شيء عجيب. ومن أسباب الخلاف فيها هل هي مكية أو مدنية طابع السورة، الخطاب مع المشركين، الخطاب عن قضية البعث. لأن إحنا لما حصل انتقال من المكة إلى المدينة أصبحنا غالب الخطاب مع أهل الكتاب، مع استمرار الجهاد أيضا مع المشركين، لأن غزوة بدر وغزوة أحد ومعظم الغزوات كانت أيضا مع المشركين. وده اللي خلى بعض الناس يقول لا، إيه المشكلة ما تكون سورة التغابن سورة مدنية، حتى لو بتخاطب، لو هذه السورة تخاطب كفار قريش. بعض الناس قال لا، هذا الطابع وهذا السياق وهذه الخطابات في قضية البعث تتناسب مع الواقع المكي. الشاهد ان في خلاف في السورة هل هي مكية او مدنية، الا ان في ايات اشبه ان جماهير المفسرين في السورة على انها مدنية، اللي هي ختام سورة التغابن. جماهير المفسرين على ان هذه الايات ايات مدنية، زي ما ان شاء الله نوصلها بإذن الله سبحانه وتعالى. يبقى اذا في خلاف في سورة في وسط الجزء 28. وموقع السورة بالنسبة لي عجيب جدا لأسباب، منها أن الإنسان لما بيستمر في القرآن المدني فترة، القرآن المدني القرآن كله يخاطب العقل والقلب والمشاعر، زي ما قلنا القرآن يخاطب الإنسان بكليته، كل مشاعر. لكن لما الإنسان بيتعرض كثيرا للقرآن المدني، القرآن المدني مليء بالأحكام، مليء بالقضية، فيها قضايا فكرية، التعامل مع المنافقين، قضايا الولاء والبراء، فالإنسان ممكن يكون عقله بيشتغل أكثر من مشاعره. وإن كان القرآن بيركز على العقل والمشاعر، لكن بيغلب على القرآن المكي التركيز على بعض القضايا العقدية، وبيغلب على القرآن المدني التركيز على بعض القضايا التشريعية، فالإنسان يحتاج أن يراوح بينهم. فتيجي هذه السورة سبحان الله في وسط آيات اللي الواحد أصلاً، وأنا بذكر جزء 28 تحس إن مخك بيسخن. سورة المجادلة والحشر والممتحنة والصف والجمعة والمنافقون، آيات مليئة بتنظيم المجتمع، التعامل مع المنافقين، قضية الجهاد، قضايا الولاء والبراء، فتيجي هنا تحس ان الواحد ايه بيفصل فصلة كده في سورة التغابن. النقطة التانية، احنا اتكلمنا ان الجزء 28 بيحاول ينظم المجتمع المسلم. هنشوف ايه دور سورة التغابن في هذا التنظيم للمجتمع المسلم بإذن الله سبحانه وتعالى اثناء الدخول في السورة. ما طولش عليكم ونستفتح، عايزين سورة التغابن يا جماعة نعيش بمشاعرنا مع سورة التغابن. سورة التغابن سورة ممكن تغير حياتك، ممكن تخليك تاخد قرارات انت كنت متأخر فيها، كنت مأجل قرارات في التوبة، قرارات في أعمال صالحة، قرارات في انك تترك شيء حرام، قرارات انك تترك علاقة حرام، قرارات في حياتك اتأخرت. سورة التغابن بفضل الله سبحانه وتعالى ممكن تساعدك على تخطي هذه العوائق اللي منعاك من الانطلاق في طريق الله سبحانه وتعالى. إن صح التعبير يعني هتضغط على زراير في المشاعر عندك، وهتنبهك لأشياء انت كنت غافل عنها، وهتذكرك بقضايا تساعدك على أخذ قرارات أنت كنت متردد فيها. فسورة التغابن تعالوا ندخل مع بعض، عايزين نركز نعلي شوية الجانب المشاعري في سورة التغابن. بسم الله الرحمن الرحيم، يسبح لله. التسبيح جي معنا قبل كده أكتر من مرة في الجزء، بصيغة الماضي مرتين وبصيغة المضارع في سورة الجمعة، وأيضا بصيغة المضارع في سورة التغابن. يبقى التسبيح بصيغة المضارع جه مرتين في الجزء وجه مرتين في القرآن، المرتين بالمضارع جم في سورة في الجزء 28. شرحنا في سورة الجمعة أحد اللطائف ليه بصيغة المضارع، وقلنا أن في تناسب ما بين بداية السورة بالتسبيح المستمر وآخر السورة مجموعة من المسلمين خارجين وسايبين مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن هناك إشارة إن تركتم مجالس الذكر ومجالس التسبيح فالله سبحانه وتعالى غني عنكم، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم. دي في سورة الجمعة. في سورة التغابن أيضا هناك تأخر في قرارات في السير إلى الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يذكرنا إن تأخرتم في السير إلى الله سبحانه وتعالى وأعرضتم عن الجهاد والهجرة فالله سبحانه وتعالى غني عنكم، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. استحضار المعاني اللي في أول سورة التغابن معاني عظيمة جدا ومعاني مغيرة جدا. المشكلة يا جماعة إن معاني اللي بتبدأ في سورة التغابن هي معاني سهلة وبسيطة، لكن صعبة أنها تستقر في القلب. يعني معاني سهلة من ناحية التفسير، لا تحتاج إلى كثير من النقاشات والخلافات التفسيرية، معاني محكمة واضحة مفصلة بينة. وما الإشكال فيها فين؟ الإشكال كما قال الله سبحانه وتعالى ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إزاي إن إحنا نحاول ندخل المعاني دي في قلوبنا؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول عايزك تسمع الآية بصوت قلبك وبأذن قلبك. يقول الله سبحانه وتعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. يعني إيه عايزك تسمع الكلام ده بقلبك؟ يعني عايزك تستشعر من اللحظة الأولى الكون كله بيقول سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. الكون كله حقيقة، السماوات الأرض الجبال المخلوقات، الكون كله يسبح بحمد الله سبحانه وتعالى. أنا عايزك تتخيل كأنك نازل الكون ده من مكان غريب، وأول مرة تنزل الكون سمعت إن السماوات ما من موضع أربع أصابع إلا فيها ملك يسبح، وأن المخلوقات كلها تسبح، وأن أوراق الشجر وقطرات المطر تسبح. مشهد عجيب. المشهد ده يخليك تطمئن أن الكون كله لله، يفعل فيه ما يشاء سبحانه وتعالى، وإن الكفار على كثرتهم تاني، وإن الكفار على كثرتهم وما معهم من سلاح وعد وعتاد هم شيء نشاز في الكون، هم لا يسوون عند الله جناح بعوضة، هم في حقيقة الأمر لا يمثلون شيئا في هذا الكون، بالرغم إن هم كثير. ربنا قال والذي خلقكم فمنكم كافر، بعض العلماء قال هنا في الآية قدم الكافر لكثرته، الكفار كثير، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وما آمن معه إلا قليل. على مدار الزمان الأصل إن كتير من الناس كفار، وبالرغم من ذلك يذكرك الله سبحانه وتعالى أنهم بالنسبة للكون لا شيء، الكون كله يسبح لله سبحانه وتعالى، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. معنى بسيط واضح، يملك كل شيء، أهل للثناء سبحانه وتعالى، نثني على كل أسماء الله وصفاته وأفعاله، كل أفعال الله أهل لأن تحمد سبحانه وتعالى، هو أهل لأن يحمد سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى كل فعل من أفعاله حتى لو بدا لك غير ذلك، الله سبحانه وتعالى هو أهل لأن يحمد سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم هو راجع من غزوة أحد بعدما سالت الدماء من وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم ومات أحب الناس إليه صلى الله عليه وسلم، قال للصحابة استووا حتى أثني على ربي، له الملك وله الحمد في كل الأوقات وكل الظروف وهو على كل شيء قدير. على بساطة هذه الكلمة، على صعوبة استقرارها في القلب. المشوشات على هذه العقيدة كثيرة جدا في حياتنا. انت بتنزل الشغل وتروح وتتحرك وتاخد بالأسباب والأولاد والانشغالات الدنيوية، تشوش على معنى له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. قد تظن ان فلان له الملك وفلان يستحق الحمد وفلان على كل شيء قدير، وإن الشغل أنت تظن هذه الأمور، لكن الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. لذلك الجملة دي عاملة زي الدواء اللي أنت محتاج تاخده على الأقل، تخيل كم مرة في اليوم. عارف لما دكتور يكتب لك دواء يقول لك الدواء ده مهم قوي فلازم ناخده مثلا 5 مرات في اليوم، تقوله 5 مرات كتير، يقول لك معلش ما ينفعش جسمك يقعد فترة طويلة بعيد عن الدواء ده. تخيل شرع لنا ان احنا نقول الجملة دي 200 مرة في اليوم على الأقل، ان 100 مرة الصبح و100 مرة في آخر النهار أذكار الصباح والمساء تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. خلاص أنا قلتها وعرفت، قول تاني لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. خلاص أنا عرفت، تقولها تاني 100 مرة الصبح و100 مرة بالليل، تذكر نفسك بهذه الحقيقة، حقيقة تستحق أن تكررها 10 المرات في يومك، وثوابها عظيم جدا. أنا هنا مش بتكلم بس على الثواب، بتكلم على إن قلبك محتاج ده، هناك احتياج لهذه الأذكار. الأذكار التي شرعت لنا هي تعبير عما يجده المؤمن في قلبه، وهي أيضا احتياج لما يجده المؤمن من يعني قسوة أو جفوة في قلبه أحيانا. المشوشات التي تأتي على قلب المؤمن، تأتي هذه الأذكار من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، تصرف عنه هذه الأمور. فالأذكار احتياج وتعبير عن المشاعر، فالإنسان يحتاج أن يعبر عن شعوره أن الله سبحانه وتعالى له وحده الملك وله وحده الحمد سبحانه وتعالى وهو على كل شيء قدير، ويحتاج أن يذكر نفسه بهذه الحقيقة. بعد ما سمعت صوت الكون بيسبح، بتأكد على نفسك وانت بتقول هو سبحانه وتعالى الذي خلقكم. أول علاقة بينك وبين ربنا كانت علاقة الخالقية، وأول تعريف لربنا في القرآن أول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق. قضية الخلق في القرآن قضية عظيمة جدا، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. الإنسان محتاج يتأمل في خلق الله سبحانه وتعالى، من الذي ينازع الله في خلقه؟ مين اللي بيجي يقول أنا اللي خلقت السماوات والأرض؟ لا أحد، لا أحد يستطيع أن يدعي ذلك أصلا. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق، ويذكرنا دائما وأبدا أنه هو الذي خلق، لأن الخلق الذي خلق سوف يبعثكم. لذلك هم لا ينازعون في الخلق لكن ينازعون في البعث. المشركون كانوا لا ينازعون في الخلق لكن كانوا بيهربوا من البعث، فربنا قبل ما يقول لهم هتبعثوا قال لهم أنا اللي خلقتكم. تمام. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهو رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. انت ليه ناسي الخلق الأول؟ هو الذي خلقكم. تخيل بعد ما ربنا خلقه هو الذي خلقكم فمنكم كافر. يا الله، هذا جزاء النعمة، هذا جزاء نعمة الحياة، وهب لك هذه الحياة، هو الذي خلقكم فمنكم كافر. شيء محزن قوي إن لما تقرأ لبعض المفسرين يقول لك إن قدم الكافر لكثرته، لما فعلا تبص في الحياة وتلاقي أغلب الناس يكفرون بالله سبحانه وتعالى ويكفرون بنعم الله سبحانه وتعالى، هو الذي خلقكم، لكن لا يعاجلهم بالعقوبة، يؤخرهم إلى يوم يجمع فيه الناس كما سيأتي. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. الله سبحانه وتعالى بصير. عقائد سهلة لكن هي دي العقيدة اللي المفروض تستقر في قلبك. أحيانا بعض الناس أثناء طلبه للعلم ينشغل ببعض التفاصيل وهي مهمة في رواق العلم، لكن قد ينسى هذه الكليات المحكمة في الشريعة. بل من معاني التثوير العظيمة للقرآن، أنك أنت تثور معاني القرآن، أنك أنت تفكر نفسك بالمعاني المحكمة دي، أن الله على كل شيء قدير وأن الله بما تعملون بصير. تخيل ماذا لو استقرت في قلبك هذه العقيدة، والله بما تعملون بصير، بما كل شيء أنت بتعمله الله سبحانه وتعالى به بصير. أنت متخيل؟ تخيل لما تيجي تبص على حاجة حرام وتفتكر والله بما تعملون بصير، هتيجي تعمل حاجة حرام والله بما تعملون بصير، قاعد في مجلس وهتكتب حد والله بما تعملون، في شعارات قرآنية مغيرة. كان أحد الإخوة يقول لي أنا من الشعارات اللي غيرتني في سورة، أو كان لسه بادئ يتدرس القرآن فبدأ بسورة العلق، فبيقول لي ألم يعلم بأن الله يرى، ده شعار غيرني، وبدأ يكتبه ويعلقه. الشعارات القرآنية شعارات مغيرة، لو أنت تعاملت معاها على أنها حقائق وعقائد مش مجرد كلام بتقرأه، والله بما تعملون بصير. تكرار الخلق، خلق السماوات والأرض بالحق. إحنا جينا هنا ليه يا جماعة؟ لم نأتي هنا للعبث. هذه السماوات وهذه الأرض خلقها الله سبحانه وتعالى بالحق وللحق، خلقها الله سبحانه وتعالى بالعدل، خلقها الله سبحانه وتعالى لحكمة، خلقها الله سبحانه وتعالى. قال ربنا سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هناك بعث وهناك حساب، لما المؤمن في آخر سورة آل عمران يتدبر في خلق الكون يقول إيه؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا. النتيجة الطبيعية للنظر في الخلق للإنسان اللي بيخاف من ربنا، لكن الإنسان اللي بيجحد ويراوغ ما بيوصلش للنتيجة دي. المؤمن لما ينظر في الكون ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، بيعرف قد ايه هو مقصر. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم. هنا بقى التشريف في هذه العلاقة، علاقة الإنسان بالله علاقة عجيبة جدا ليس كمثلها علاقة. يعني علاقة الإنسان بالله ليست كعلاقة الابن بأبيه ولا العبد بالسيد، لا، هو العبد مع الرب. ومسألة وصوركم فأحسن صوركم، الإنسان لما ينظر إلى خلقه ويشوف الأنعام أعزكم الله، شوف إزاي وصوركم فأحسن صوركم، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وصوركم فأحسن صوركم. يبقى خلق السماوات والأرض وهذه الصورة والشكل الجميل والعقل والتفكير والمشاعر والقلب وهذا الإنسان العجيب، الإنسان ذلك العالم المجهول، هذا الخلق ليس عبثا. وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. مشكلة إليه المصير دي هي للكفار بينزعوا فيه، وهنشوف ليه الوقت. هنجد أن سورة التغابن تكرر فيها مسألة العلم، يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. أنت متخيل أن آية واحدة يتكرر فيها العلم 3 مرات، ولسه قبل كده في الآية اللي قبلها والله بما تعملون بصير. لاستحضار أسماء الله والصفات مغير في الإنسان، ولا سيما الأسماء والصفات التي تكررت في القرآن. ومن أكثر الأسماء والصفات تكررا في القرآن الرحمة والعلم، من أكثر الأسماء والصفات تكررا العلم. متخيلين؟ لاستحضار المعنى ده، لأن أنت لما بتعيش في الحياة بتنسى، لما بيحصل أزمات كتير متتالية ممكن الشيطان يقول لك هو ربنا سايبك ولا إيه، لما يبقى يطول البلاء أنت ربنا الشيطان يقول لك هو ربنا سايبك ولا إيه. الإنسان لما يغفل شوية والشهوات تاخده كده وتبعده عن ربنا يظن أن ربنا مش شايفه. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، إن كنتم متصور أن ربنا مش مطلع على كل تفاصيل حياتك، مش كعقائد، لكن أنت بتنسى المعنى ده. تكرار معنى العلم حتى لا تغبن في حياتك. إيه بقى حتى لا تغبن؟ ده معنى محوري معنا النهاردة في سورة التغابن، إن المعاني المذكورة دي ذكرت لكي لا تغبن، عشان ما يحصل لكش خسارة فاحشة يوم القيامة زي ما هنشوف الوقت. يبقى تاني، غياب معنى له الملك وله الحمد على كل شيء قدير يخليك تغبن في حياتك. غياب معنى والله بما تعملون بصير يخليك تغبن في حياتك. غياب معنى العلم وتكرار ان الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء عنك يخليك تغبن في حياتك. ربنا سبحانه وتعالى يقول يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم السر قبل العلن ويعلم ما تسرون وما تعلنون. يعني الوقت أنا بتكلم فأنت ممكن تسمعني، الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، يعلم ما تسرون وما تعلنون. مش بس كده، والله عليم بذات الصدور. يعني ذات الصدور، قيل الشيء المصاحب للصدر حتى الذي لم يخرج، السر وأخفى. يعني اللي قاعد بيسمع الوقتي ممكن جواه خواطر لم يتكلم بها، الله يعلمها. إيه الخواطر اللي بتجيلك لما تسمع وعظ، لما تسمع أمر ونهي؟ هل بتكون ناوي تنفذ ولا بتسمع عشان تزحلق وخلاص؟ الله يعلم هذه الخواطر، والله عليم بذات الصدور. مقدمة عظيمة. دايما زي ما قلنا في أول سورة الحديد، لما القرآن بيأتي بمجموعة من الحديث ضخمة عن الأسماء والصفات ومقدمة بالحديث عن الله، أكيد في طلب مهم. السورة بتأهلك لطلب هينتهي بك في الآخر، خد بالك كي لا تغبن في حياتك. تمام؟ طيب، الناس اللي كفرت دول ربنا بيقول لهم ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. الله سبحانه وتعالى له آيات في الكون حتى لا يضل الإنسان. يعني ربنا ما سبناش كده، ربنا وضع لنا آيات وعلامات نعرفه بها. يعني الله سبحانه وتعالى غيب، أحد معاني يؤمنون بالغيب يؤمنون بالله. طب كيف تعرف الله إلينا؟ ربنا حط لنا آيات عشان نعرفه. من الآيات مثلا الآيات الكونية، لما نشوف الشمس والقمر والنجوم والتناسق وجسم الإنسان وإزاي النبتة دي تنفع الإنسان يأكلها، وإزاي الحيوان ده لحمه متناسب مع الإنزيمات اللي في المعدة، وكل التناسق مع الاختلافات العجيبة دي، أنت تقول إن في ذلك لآية سبحانه وتعالى، أكيد في خالق. وفي آيات في الأقدار، إن في أقوام كفرت فنزل عذاب أخذهم ربنا كرر المعنى ده في سورة الشعراء، قال إن في ذلك لآية. يبقى الله سبحانه وتعالى له آيات كونية وله آيات قدرية وله آيات القرآن التشريعية، تمام، الذي تكلم به الله سبحانه وتعالى. الآيات القدرية في إهلاك الأمم السابقة من وسائل التعرف على الله سبحانه وتعالى، لذلك ربنا كان يقول سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، إنك تشوف آثار الأمم السابقة لتستدل بها على قدرة الله، مش عشان تنسى بها قدرة الله، لتستدل بها على قدرة الله سبحانه وتعالى، فيزداد الإنسان خشية وإنابة، مش يزداد الإنسان طغيانا وبعدا عن الله سبحانه وتعالى. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم عاقبة اختيارتهم اللي اختاروها ولهم عذاب أليم. يبقى قالوا بعض العلماء فذاقوا وبال أمرهم أي في الدنيا، ولهم مش بس كده، ولهم عذاب أليم في الآخرة. ليه يا رب عاقبتهم وهم ليه تعاقبوا؟ ذلك بأنه كانت تأتيهم رسل، ربنا سابهم من غير بينات أبدا، ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات الآيات الواضحات. طب لما جات له آية واضحة عمل إيه؟ بعض الناس بيظن أن الذي يكفر يكفر لأن الآيات ليست كافية، وهذا وهم تاني. بعض الناس ليه درس بعنوان إن في ذلك الآية بشرح فيه الفكرة دي، ودرس طويل شوية بس هنا مختصرة كده. بعض الناس بيظن إن اللي بيكفر بيكفر لعدم وضوح الآيات، بالعكس، الآيات في كل مكان، لكن هو بيكفر بسبب أمراض كتير مذكورة في القرآن. يعني مثلا ممكن بسبب الكبر، الهوى، علاقات اجتماعية خايف يخسرها، تمام. ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دين. طيب واللي بيقال إنه قال الشعر ده آمن ولا كفر؟ كفر، عم النبي صلى الله عليه وسلم في الآخر لم يؤمن، وقبل أن يموت قال بل هو على ملة عبد المطلب، نسأل الله العافية. فربنا يقول ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات. طب إيه أسباب أنهم غبنوا في الإيمان؟ مسألة الكبر من أسباب الغبن، الكبر. قالوا إيه؟ أبشر يهدوننا؟ واحد زيه بشر وفاكر إن هو اللي هيهديني. شوف ما قالش أبشر يعني رسل، هنا كلمة أبشر يهدوننا، مع إن أصلا ده خير إنك تلاقي حد يهديك لربنا. ده الواحد نفسه يسمع كلمة يعني وأهديك إلى ربك فتخشى، يعني هل لك إلى أن تزكى وأهديك، لما سيدنا موسى قال لفرعون. ده شيء عظيم جدا الواحد يلاقي حد يعرف إن هو يدله على الله سبحانه وتعالى. لما سيدنا موسى ربنا قال له، لما نسب إلى نفسه العلم، سئل موسى عليه السلام هل في الأرض أعلم منك؟ قال لا، فعاتب الله عليه ألم يرد العلم إليه، وقال بلى عبدي فلان الخضر أعلم يعني في بعض المسائل منك. فقال موسى عليه السلام وكيف السبيل إليه؟ حد هيعلمني عن ربنا؟ أسافر له، ده مجمع البحرين أروح له، هتسيب قومك أسيبهم عشان حد يعرفني عن ربنا؟ لكن نشوف الكبر، أبشر واحد زيه وزيه أبشر يهدوننا؟ فلما قال لك لا أنا، وآيات بقى تانية كتير فيها كبر في القرآن، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، وإن اشمعنا ده اللي ينزل عليه رسالة وإحنا لا، وهكذا. فمن أسباب الغبن الكبر في العلاقات الاجتماعية، أبشر يهدوننا؟ طيب لما قالوا كده إيه اللي حصل؟ فكفروا وتولوا. طب الدين خسر بيهم حاجة؟ واستغنى الله، الله سبحانه وتعالى هو الغني سبحانه وتعالى. لو أن كل ما في الأرض كفروا ما نقص ذلك من ملك الله شيء سبحانه وتعالى. لو أن كما قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيء سبحانه وتعالى. فكفروا وتولوا واستغنى الله، والله غني حميد سبحانه وتعالى. الأسماء والصفات في السورة دي عجيبة، والله غني حميد. لما أنت بتعرض عن ربنا وتغبن في شيء، الله غني عنك. لما بتترك طاعة وتغبن بسببها أنت اللي خسران، وهنتكلم على معنى التغبن دلوقتي إن شاء الله. لكن لازم تنتبه إن أنت لما بتأثر في خدمة الدين، أو زي ما نشوف في آخر السورة الناس اللي كسلوا ومرضوش يطلعوا للهجرة أو الجهاد، هو اللي خسر مش الدين. والله غني حميد سبحانه وتعالى، هو أهل لأن يحمد، وأيضا يحمد الأفعال الأولياء. لو ما أولياء الله سبحانه وتعالى يفعلون شيء، الله سبحانه وتعالى يحمد لهم ذلك، ولا شيء يضيع عند الله سبحانه وتعالى. والله غني حميد. زعم الذين كفروا، خد بالك الكفار ما أنكروش الخلق، السورة بدأت إنه خلق، ما أنكروش الخلق، أمال إيه اللي خلاهم يعطلوا؟ إليه المصير. زعم الذين كفروا، زعم هنا بتستعمل للكذب، والدعاء ليس عليه دليل، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. المؤمن بيخوض معركة إثبات البعث. دلوقتي إحنا عايشين في حضارة عايزة تصرف الناس عن قضية دار الآخرة، حضارة مادية بحتة، إن صحت أصلا إحنا نسميها حضارة، لكن مجازا يعني عايزة تصرف الناس إلى النظر في الأرض فقط، لا ينظرون إلى السماء. ينشغل كل هؤلاء الآن إنه عايز يبث في الناس النظر في الأرض، لا يفكرون في الغيب، منشغلين دائما بعالم الشهادة فقط. فمعركة المؤمن في إثبات البعث. لذلك لما أنكروا البعث زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. دي ثلاث آيات في القرآن أقسم فيها النبي صلى الله عليه وسلم على البعث. هنا منها هي بلى وربي في يونس وفي سبأ، بلى وربي لتبعثن، مش بس لتبعثن، ثم لتنبؤن بما عملتم. يبقى هو بينكر البعث ليه؟ عشان عايز، بل يريد الإنسان ليفجر أمام، عايز يعمل كل اللي هو عايزه في الدنيا. فربنا بيقول لا. عارف لما واحد هو خايف يسقط مثلا في الامتحان، فبدل ما يقولك أنا خايف أسقط يقولك ما فيش امتحان، فأنت عارف أنه أنكر الامتحان عشان خايف يسقط، فأنت تقول له والله في امتحان والله هتسقط. أنت عارف أنه هو بينكر البعث عشان هو عايز يفجر ويفعل ما يشاء. فربنا بيقول لا، بلى وربي، قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، وبالتالي كل الدعاء مطالبين أنهم يتكلموا في البعث. دي مواضيع يا جماعة لازم ننشغل بيها، يعني الانشغال بالحديث مع الناس عن قضية البعث ده محكم من محكمات الدعوة، ده عمود من أعمدة الدعوة. نحن نتكلم عن قدرة الله على الخلق، عن علم الله سبحانه وتعالى، عن البعث، ده معنى من المعاني العظيمة اللي لازم نتكلم فيها مع الناس. قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. وانت متصور ان ده صعب؟ وذلك على الله يسير، وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فآمنوا بالله ورسوله. في ناس أعرضت لا تنشغل بهم، فآمنوا أنتم بالله ورسوله. في ناس بتصد عن سبيل الله، فآمنوا بالله ورسوله. في ناس بتحط عقبات وشهوات، فآمنوا بالله ورسوله. والله سبحانه وتعالى لم يتركنا هكذا، ولكن أنزل إلينا نورا ليخرجنا من الظلمات إلى النور. أهل الباطل عايزين يبثوا الظلمات في الناس. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. يبقى طواغيت الأرض من أهم وظائف الطواغيت في الدنيا إنهم يعملوا إيه؟ إنه مش بس يسيب الناس في الظلمات، لا، ده بيروح للناس اللي في النور عايز يخرجهم من الظلمات. لكن الله سبحانه وتعالى من رحمته أنزل إلينا نورا محكما ثابتا لا يتبدل ولا يتغير. إنا نحن نزلنا الذكر، وهذا إعجاز، وإنا له لحافظون، وهذا إعجاز آخر. لذلك تكررت معها إن للعظمة، يعني إنا نحن نزلنا الذكر، وإنا، يعني إذا كان ده معجز وده عظيم فده معجز وعظيم، وإنا له لحافظون. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. لم يترككم الله سبحانه وتعالى هكذا، بل أنزل إليكم نورا يبين لكم ويكشف لكم الظلمة. وهنشوف ليه معنى النور هنا مهم دلوقتي، واختيار لفظة النور لها حكمة عظيمة. والله بما تعملون خبير، أيضا تكرار، الله بما تعملون بصير، الله بما تعملون خبير. طيب إيه اللي يخلي إنسان بالرغم من شر الشهوات في المجتمع إنه هو يحرص على الطاعة، بالرغم من أكثر أهل الباطل على الكفر وعلى الضلال، إيه اللي يخليه يحرص على الطاعة؟ تذكر الدار الآخرة. إيه اللي خلى بعض الناس وكتير من الناس يفجر ويفعل ما يشاء؟ لأنه حاول يتناسى الدار الآخرة. إذن الدار الآخرة معنى محكم مركزي في الوحي. القرآن يخوض معركة إثبات الدار الآخرة. بل أنت لما تيجي تقرأ أصلا الجزء الثلاثين هو بادئ بعما يتساءلون عن النبأ العظيم. كتير مفسرين قال النبأ العظيم هو يوم القيامة. استطاعت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعل الناس في الأندية يتساءلون عن النبأ العظيم من كثرة ما تكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كثرة الكلام عن الدار الآخرة ده شيء مغير في المجتمع، شيء مغير في الحياة. فإذا لابد أن نكثر من الحديث عن الدار الآخرة. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. هنا تسمى يوم الجمع وتسمى يوم التغابن. الله سبحانه وتعالى ذكر لنا أسماء متعددة للقيامة في القرآن، تمام؟ ويوم القيامة معروف، طيب، ويوم يقوم الناس لرب العالمين، لكن تذكر وخصوصا أسماء لما تبدأ يوم القيامة بالصاخة، الحاقة، القارعة، الحسرة. ولو جمعت أسماء يوم القيامة في القرآن مبحث عجيب. ليه؟ لأنها أسماء لها دلالات، يعني مش اسمه خلاص. يعني أنت ممكن إحنا بنقول مثلا الأسماء الأيام سميت وإحنا تنوسي المعنى فيه، أو حتى كما يقال مثلا رمضان إنه كان يأتي في الحر من الرمضاء، أو السبت أو الأحد أو الاثنين. إحنا الأسماء الأيام الآن مش بنقول إن الاسم ده له دلالة في اليوم، تمام؟ لكن لما نقول يوم الحسرة لا، الاسم ده له دلالة، يكثر فيه الحسرة، الصاخة، القارعة. العجيب إن الأسماء، وربنا سبحانه وتعالى يقدر لو مرينا على أسماء القيامة، الأسماء متناسبة مع السياق. يعني الصاخ في آخر عبس متناسبة مع إعراضهم عن السماع، والقارعة متناسبة في سورة القارعة، وهكذا، والحق أيضا كذلك. طيب هنا يوم يجمعكم ليوم الجمع، خد بالك هم تفرقوا في الأول، هو الذي خلقكم فمنكم كافر. معلش نسيت أقول لكم، بعض المفسرين قال يعني إيه خلقكم فمنكم كافر؟ قال يعني هو لما اتخلق قدر الله سبحانه وتعالى له ذلك، هذا قول. وقيل منكم من سيكفر، وهذا قول. وأن الذي سيكفر كفر لأنه اختار الكفر، وتقدير الله سبحانه وتعالى على الكفر لم يغير من اختياره شيئا، فالله سبحانه وتعالى يعلم ما سيكون سبحانه وتعالى. وده هنا الإيمان بالقضاء والقدر. لما تفرقوا يجمعهم الله سبحانه وتعالى، كل الناس تجمع في صعيد واحد، يوم يجمعكم ليوم الجمع. تخيل الناس على مدار الزمان والبلدان والاختلاف الألوان والألسنة يجمعوا في صعيد واحد، يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. ربنا ما قالش يوم يجمعكم ليوم الجمع يوم التغابن، لا، ذلك يوم التغابن، فكأنها جت مبتدأ ذلك ويوم التغابن خبر. وده في اللغة ده معرفة وده معرفة، ولما بيكون المبتدأ معرفة والخبر معرفة بيفيد حاجة اسمها القصر. يعني ايه القصر؟ يعني كأن معنى الآية هذا فقط هو يوم التغابن. ايه ده التغابن؟ يعني ايه التغابن؟ بمعنى الخسارة الفادحة، مش اي خسارة اسمها تغابن. يعني انت لما تخسر بتبيع بيعة، البيعة مثلا بألف جنيه، وانت خسرت 100 جنيه، انت كده اسمها خسرت. لكن لما تكون البيعة ب100 ألف جنيه وانت خسرت 60 ألف جنيه، انت كده غبنت. الغبن هو الخسارة الفاحشة، تمام؟ لذلك استعمل النبي صلى الله عليه وسلم مصطلح الغبن في تضيع الأعمار، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. وشرحت الحديث ده في شرح أحاديث الرقاق في كتاب البخاري، كان في خطبة الجمعة، يريد ترجعوا له. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يعني انت معاك سلعة ممكن تدخلك الفردوس الأعلى، انت ضيعتها، انت كده غبنت، تمام؟ نرجع تاني، ذلك يوم التغابن. قلنا كأن معنى المبتدأ والخبر ده كأن اليوم ده فقط يوم التغابن. هتقول لي بس ازاي ده في أيام كتير في الدنيا بيحصل فيها غبن؟ يعني مثلا اليوم اللي انا كنت نازل فيه السوق والناس كانت نازله فيه، التجار وفلان كسب وفلان خسر، فلان خسر جامد قوي، ده بالنسبه له كان يوم التغابن. فلان قعد يجمع ملايين واستثمر فلوسه في بضاعه معينه، بعد كده البضاعة دي فقدت سعرها، ده بالنسبة له كان يوم التغابن. فلان قاعد مجهز نفسه لشهادة مهمة جدا وبعدين سقط، ده بالنسبة له كان يوم التغابن. فلان حصل له كذا وفلان، كل واحد بيظن الخسارة العظيمة اللي حصلت له في حياته لما انفصل عن زوجته، لما سقط في مش عارف ايه، كل واحد بيظن ان ده بالنسبة له يوم التغابن. فيقول لك لا، وكأن كل الغبن الذي حدث في الدنيا بالنسبة إلى يوم القيامة كأنه لا شيء. عارف حديث يؤتى بأنعم أهل الدنيا، أنعم أهل الدنيا، في نعيم إحنا مش بنتخيله. يعني ربنا رزقنا الغنى في صدورنا، لما بتفرج على بعض الحاجات وتشوف الغنى وصل لفين عند بعض الناس، أنت مش متخيل ده موجود أصلا. أغنى أهل الأرض، وأنعم مش بس أغنى، تنعم، أنعم أهل الأرض، يؤتى يوم القيامة يغمز غمسة واحدة في النار، ثم يقال له هل ذقت نعيما قط؟ يقول لا والله يا رب، غمسة نسته كل النعيم. أنت متخيل؟ انظر، ربنا بيقول لك الفروقات في الدنيا مهولة، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. الآخرة التفضيل فيها مهول، ده في الجنة بس، بعيدا عن الجنة، بعيدا عن مقارنة بالجنة والنار، في الجنة بس إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف كالكوكب الدري الغابر. تخيل يعني ربنا يرزقنا الفردوس، ممكن نبقى ناس قاعدة في الجنة كده وتشوف مكان فوق زي النجم اللي فوق، ده فلان في الدرجة اللي فوق دي، متخيل؟ فالغبن في الآخرة مختلف عن أي غبن حصل في الدنيا، الغبن هي الخسارة الفادحة مش أي خسارة. فربنا بيقول اليوم ده هو يوم الغبن، كل الناس بتتحسر، ده في بعض الروايات إن حتى أهل الجنة قد يتحسرون على ساعة مرت عليهم دون أن يذكروا الله سبحانه وتعالى، وإن أي مجلس بيجلسه الإنسان لا يذكر فيه الله سبحانه وتعالى ولا يصلي فيه على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان يوم القيامة عليه حسرة. ليه؟ تخيل كده تيجي يوم القيامة تكتشف ان اليوم اللي انت ضيعته وما صليتش فيه القيام ده كان هيديك درجات عالية جدا، واليوم اللي انت ضيعت فيه الفجر قاصد ضاع منك كذا، واليوم اللي انت سبت فيه الجنازة. ابن عمر لما سمع ابو هريرة بيقول ان اللي بيصلي على الجنازة وبيتبع الجنازة له قيراط، الصلاة قيراط والاتباع قيراط، قيراطان، والقيراط مثل جبل احد، سيدنا ابن عمر استغرب وبعد يسأل السيدة عائشة الكلام ده حقيقي؟ فقالت صدق ابو هريرة. فتحسر ابن عمر وكان معاه حصى ألقى، قال كم فرطنا من القراريط، كم فرطنا دي يا هتسمعها كتير قوي في الآخر، هو ده يوم التغابن. وبعض العلماء قال جيب صيغة المفاعلة تغابن، يعني حد بيغبن حد، لأن أهل الجنة بعض الآثار ورثوا ديار الكفار، الكفار لو كان دخل الجنة كان هيبقى له الدار دي فيأخذها أهل الجنة، يرث أهل الجنة أهل النار يأخذون مقاعده، وأهل الجنة يفتح لهم أبواب في النار يقولون هذا كان سيكون، هذا سيكون مكانكم إن كنتم عصيتم الله لكنكم أطعتم الله، فيأخذ هذه الأماكن أهل النار، نسأل الله العافية. فيغبن أهل الجنة أهل النار، خسارة عظيم. تخيل واحد ربنا اداله الأدوات والقدرة للوصول إلى الجنة ثم يعرض عنه للوصول إلى الفردوس، خلينا نكلم أهل الإيمان، أسأل الله سبحانه وتعالى يرزقني وإياكم الفردوس الأعلى. إذا سألتم الله الجنة خلي عندك طموح عالي، فاسألوا الله الفردوس الأعلى من الجنة. ذلك يوم التغابن، ياه إحنا ضيعنا حاجات كتير، مشكلة. خلينا أختم معاكم الحلقة دي بالموضوع ده، بعضنا بيظن إن حياته ماشية عادي، يعني في طاعات ما بيعملهاش، تمام؟ خلينا أوضح لكم الفكرة، في واحد ما بيصليش قيام ليل ومسلم وبيصلي الفجر في المسجد بيصليش قيام ليل وحاسس ان الدنيا ماشيه معاه كويس ونفسيا مستريح، هو بيظن بما ان الدنيا ماشيه كده اني مش خسران. لما بيفتح له في عباده القيام اللي كان بعيد عن القيام بيقول ايه ده، انا كنت مضيع النعيم ده ازاي، نعيم الدنيا قبل الاخره. يا جماعه في حاجه اسمها طيب النفس، استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم عليه اثر غسل فقال له الصحابه في يوم من الايام اراك طيب النفس، قال نعم إن طيب النفس من النعيم. في ناس عايشة مشاعر في الدنيا إحنا ما نعرفش عنها حاجة، مش معنى عارفين، هديكم مثال تاني في الدنيا وبعدين نرجع. في واحد عايش حياته في الدنيا مبسوط ومرضي، موظف بيروح الصبح ويشتغل وراجع مبسوط وبيجيب الغداء وياكل ومبسوط جدا، فجي واحد قال له إيه اللي أنت بتعمله ده؟ أنت ليه تشتغل موظف؟ أنت ممكن تبقى صاحب الشركة. قال له أنا يعني مش عارف أشكرك إزاي على ثقتك، بس أنا، قال له أنت ممكن. وبعدين خدوا وعلموا ازاي وفتح التجارة وبقى صاحب الشركة. فبعد فترة هو انا ازاي كنت راضي بالوضع اللي انا كنت فيه ده، هنا ده اهل الدنيا. لكن تخيل ان في طاعات انت مغبون فيها ومضيعها، تخيلك ممكن تطلب العلم، تخيلك ممكن تحفظ القرآن، تخيلك ممكن يبقى ليك اوراد في الذكر في اليوم، تخيلك ممكن تطعم فقراء. ابواب النعيم في الدنيا عظيمة لكن احنا اللي مضيعينها، احنا مغبونين، احنا في ابواب كتير في طاعات مضيعينها. ده في واحد بيحفظ سورة ويصلي بيها ويدرس تفسيرها يقول لك انا كنت عايش ازاي من غير سورة مريم، انا كنت عايش ازاي من غير سبحان الله وبحمده، انا كنت عايش ازاي من غير لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. مئة مرة احد الاخوة بيقول انا كنت عايش حياتي عادي بصلي وبطلب العلم وبشتغل في الدعوة بس ما كنتش محافظ على الاذكار دي، لما بدات ادخل الاذكار دي في حياتي بدات اقول هو انا ازاي كنت عايش من غيرها. عارف لما واحد يفتح لك نعيم من ابواب الدنيا وانت تعمله ويقول لك ده من غير ما تعمله فاتك نص عمرك. في طاعات احنا مضيعينها، انت بتظن بما ان حياتك ماشيه ان انت مش مغبون، لا، في خساره فاحشه في حياتنا. ابحث عن ابواب الطاعات، اياك ان تغبن. الصوره بتعلي همتك، بتقول لك اياك ان تغبن. وهتقول لنا الصوره ان شاء الله في الاخر نعرفها الحلقه القادمه، ايه الحاجات اللي ممكن تخلينا نغبن، ايه اللي يعطلنا. يعني اللي الله بما تعملون بصير، الله بما تعملون خبير، ربنا نزل لك النور، ربنا حذرك من الظلمات. طب ما الدنيا واضحه، ايه اللي بيخليك تعطل، ايه اللي بيخليك ما تروحش ربنا سبحانه وتعالى؟ واليك نسعى ونحفد، ايه اللي ما بيخليكش تسعى الى الله سبحانه وتعالى؟ ايه اللي مبطئ علاقتك مع ربنا سبحانه وتعالى؟ ده من تقرب اليه شبرا، ربنا سبحانه وتعالى بيقول من تقرب اليه شبرا تقربت اليه ذراعا، ومن تقرب اليه ذراعا تقربت اليه باعا، ومن اتاني يمشي، ايه اللي معطلك في السير لله سبحانه وتعالى؟ ومن اتاني يمشي اتيته هرولة، ده حديث لا يشرح. ومن اتاني يمشي اتيته هرولة، يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. ومن يؤمن بالله عشان ما تخسرش ويعمل صالحا، خد بالك صالحا جت نكره مفتوحه، عشان ما تغبنش لازم تعمل. سيبك من كتر الكلام، الله سبحانه وتعالى كما روي في الاثر اذا غضب على قوم نزع منهم العمل واعطاهم الجدل، او في معنى ذلك الاثر الناس اللي كلامها كتير. قال ربنا سبحانه وتعالى لا خير في كثير من نجواه. سيبك من معارك السوشيال ميديا، سيبك من الخناقات اللي انت بتقضيها طول اليوم، سيبك من الرغي، لا، سيبك من السكرولينج اللي انت قاعد بتضيع فيه عمرك ده. حاول بدل ما السكرولينج ده استغل. اقول لك على فكره، جرب كل مره تحط ايدك على الموبايل وانت مش محتاج الموبايل وتطلعه هتعمل سكرولينج، تعمل 100 تسبيحه السبحه بدل السكرولينج، جرب ده شوف اثر ده في حياتك. انت هتفاجئ ان احنا حياتنا كانت مليانه اوقات مناجم ذهب احنا ما بنعملش فيها حاجه. عارف لما تسمع عن بعض الدول عندها مناجم ذهب وهي من افقر الدول، انت بيحصل لك زي ايرور كده، ايه ده ازاي؟ تخيل انت قدامك ابواب ذهب من الطاعات واحنا معرضين عنها. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا، اللي ربنا ذكر الثواب الاخروي الاول، يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها، هو ده الفوز، ليس الذي يتنافس فيه اهل الدنيا، ذلك الفوز العظيم. اسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقني واياكم ذلك الفوز العظيم، ونعوذ بالله ان نغبن في اعمارنا وفي اوقاتنا. اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلني واياكم من اهل القران الذين هم اهل الله خاصته. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.